الكافرين صار كل دليل في بابه ولا تعارض ولا اختلاف والحمد لله. نعم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولا شك أن الكافرين يكيدون للمسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر المسلمين ويكيد للكافرين، فهذا وعد من الله تبارك وتعالى. وأكيد كيدا، ومن كاده الله تبارك وتعالى فإنه سوف يقضي عليه لا محال، لكن قد يؤجل الله تبارك وتعالى العقوبة لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. أما الكيد لمن كاد المسلمين فهو حاصل لا محال، لكن قد يؤجله الله تبارك وتعالى لحكمة، وقد يتأخر بسبب المسلمين أنفسهم، يكون ما حصل من كيد للكافرين بسبب عصيان من المسلمين، فيكون هذا الكيد عقوبة للمسلمين على ما وقعوا فيه من عصيان، أو يؤخر ذلك لحكمة يعلمه الله تبارك وتعالى، كما علمنا من قصص القرآن ومن السنة بأن كثيرا من الأنبياء قد قتلوا، قد قتلهم أقوامهم وعذبوهم وهم أنبياء، فدل هذا على أن هذا أراده الله عز وجل تعالى لحكمة، وإلا لو كان كل مسلم ينتصر دائما فإن الناس دائما مع المنصور، لو لم يكن مرة ينتصر المسلمون ومرة ينهزم المسلمون فإن الناس دائما مع المنصور، لكن حكمة التكليف التي أرادها الله تبارك وتعالى يوم أن جعل فريق في الجنة وفريق في السعير، حكمة التكليف من مقتضاها أن المسلمين ينتصرون أحيانا وينتصر عليهم أحيانا. نعم. ثم قال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهذا يدل على أن عقوبة الكافرين قريبة، وهذا قاله الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن اجتمع الكفار على كيده صلى الله عليه وسلم وتشاوروا في قتله في مكة، لما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة اجتمع كفار مكة للتشاور في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءهم رجل لا يعرفونه في صورة شيخ من نجد، وأراد أن يعرض عليهم رأيه، وقال: عندي لكم رأي. وما هذا الرأي؟ قال: تختاروا 10 من كل قبيلة رجل، وكل رجل تعطونه سيف صارم، ويجتمع 10 على الرسول صلى الله عليه وسلم ويضربونه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائل، فإذا أراد بنو هاشم وهم قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصين، إذا أرادوا أن ينتقموا ينتقموا من أي قبيلة، كل القبائل تحاربهم، فعند ذلك يضيع دمه بين القبائل. لا شك أن خطة شيطانية، وكل من يكيد للمسلمين بكيد من هذا الجنس فإنه في حقيقة الأمر إنما يتبع سياسة الشيطان وخطة الشيطان. كيف يعني أتى من كل وجه بخطة محكمة في ظاهرها؟ لأنه قالوا نسجنه بلاش نقتله، فقال: لو سجنتموه فلا آمن أن يأتي أتباعه فيطلقون سجنه. قالوا نطرده نبعده عنا. قال: فسوف يجد أناس يصدقونه فيغزوكم. انظروا كيف يجتهد في سد الأبواب حتى جاب الخطة النهائية وهي خطة القتل. فاستحسنوا هذا الرأي وأتوا بعشرة رجال وأعطوا كل رجل سيف وأحاطوا ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يراهم وهم لا يرونه، حماية من الله تبارك وتعالى لهم، حتى أنه وضع على رأس كل أحد منهم تراب زيادة في الإذلال والمهانة، ثم خرج من بينهم وترك علي بن أبي طالب رضي الله عنه نائما على فراشه ليرد الودائع للناس التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يرون الرجل نائم ويظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ذلك جاءهم رجل وقال: أنتم ماذا تصنعون هنا؟ تنتظرون ماذا؟ فقالوا: ننتظر محمد لنقتله. قال: ما رأيتموه؟ قالوا: ما رأيناه. قال: الآن وضع على رأس كل واحد منكم تراب وخرج منها هنا. فكذبوه، قال: انظروا ماذا على رؤوسكم، فلما وضعوا أيديهم على رؤوسهم فإذا كل واحد على رأسه تراب، فعلموا أنه خرج من بينهم وأنه غير موجود، فلما هجموا على الرجل الموجود فإذا هو علي وليس بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقد عجل الله لهم العقوبة، فأول موقعة حصلت بين المسلمين وبين الكافرين هي موقعة بدر، وقد أذلهم الله عز وجل فيها غاية الإذلال، حتى أن 300 وبضعة رجل يقتلون 70 من الكافرين وعددهم يزيد على 1000، ويأسرون 70 ويهزمونهم شر هزيم. فهذا هو الوعيد الذي توعدهم الله تبارك وتعالى به. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير هذه السورة الكريمة. فإذا كان في أسئلة حولها ولا ننتقل للسورة التي بعدها؟ طيب، السورة التي بعد هذه السورة هي سورة الأعلى، وهي أيضا مكية، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة: سبح اسم ربك الأعلى. وهي من السور التي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يصلي بها في صلاة العشاء ونحوها، أي مثل: والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، لئلا يشق على الناس الضعفاء في الصلاة. وهي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في العيدين والجمعة. فعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا، يعني يقرأها في العيد، وإذا صلى بالناس الجمعة فيقرأها في الجمعة أيضا. وأيضا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن أبزة وعائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، زادت عائشة والمعوذتين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وسبح معناها نزه، نزه الله عما لا يليق به من العيوب والنقائص، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق. ومن معاني الصمد قل هو الله أحد، الله الصمد الذي كمل في سؤدده الكامل، فكل صفات الله تبارك وتعالى كلها كمال، فهو سبحانه منزه عن النقائص وعن العيوب. والعبد فرض عليه أن ينزه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب، بل لا يصح منه الإسلام ما لم ينزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. فهذا معنى التنزيه. والخطاب وإن كان موجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خطاب للمسلمين كافة، لأن الخطاب إذا وجه للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على أنه خاص به فهو عام للأمة، وهذا ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هو عام للمسلمين. وهذا العبارة سبح اسم ربك الأعلى، هل التنزيه هو للاسم أم لله تبارك وتعالى؟ سبح اسم ربك الأعلى. يا أبا حذيفة عندك شيء جواب؟ أنت تنزه الاسم ولا تنزه الله؟ هو يقول سبح اسم ربك الأعلى، لأن الاسم للمسمى، فالتنزيه في حقيقته هو لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لما تأثر بعض المسلمين بعلم الكلام فإنه حصل عندهم نوع من البحث في المسائل التي لا دليل عليها، فحصل عندهم من هذه الأبحاث ما يقولون هل الاسم هو المسمى أو غيره، هل الاسم هو المسمى أو غيره. يعني إذا قلنا زيد، هل زيد هو المسمى هو الرجل هذا، أم أن زيد غير والرجل غير؟ فبعضهم قال الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى، وطبق هذه القاعدة على أسماء الله تبارك وتعالى وقال أسماء الله غير الله. وبعضهم قال الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى، ولكن الصواب أن يقال بأن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. فالرحمن هو اسم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. العزيز هو اسم لله تبارك وتعالى. فإذا قيل لك سبح اسم الله يعني سبح الله تبارك وتعالى باسمه، يعني اذكر اسمه بالتنزيه، فإن التنزيه يكون بالقلب ويكون باللسان. فأنت إذا نزهت الله في قلبك فأنت ما نزهت الاسم، لكن إذا ذكرته باسمه فأنت نزهت الله باسمه. سبح اسم ربك الأعلى. وأما الأعلى فهو أعلى في كل شيء، أعلى في رتبته، وأعلى على الخلق، فإنه لا يليق به إلا العلو سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك ثبت أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وعرشه أين مكانه؟ فوق السماوات السبع. إذن هو أعلى من الخلق ولا ما هو أعلى؟ لا شك أعلى من الخلق. ولأجل ذلك الخلق يوم يدعون الله عز وجل يرفعون أيديهم لله تبارك وتعالى ويرفعون أبصارهم لله تبارك وتعالى، لأن له له المنزلة العليا، ولأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فالله الأعلى من كل وجه، الله هو الأعلى من كل وجه، فهو فوق سماواته والسماوات فوقنا وهو مستوى على العرش والعرش فوقنا وهو أعلى من خلقه بلا شك في المنزلة، فلا مقارنة بين الناقص والكامل ولا مقارنة بين المخلوق والخالق. فالله عز وجل له العلو من كل وجه، ولأجل ذلك قال سبح اسم ربك الأعلى. وناسب أن يكون هذا هو الدعاء في السجود، فإن العبد يوم أن يضع جبهته في التراب هو ليبين أن الله أعلى، فهو يتدلل له، فقال يقول سبحان ربي الأعلى، وأما في الركوع فماذا يقول؟ ماذا يقول في الركوع؟ سبحان ربي العظيم، لأن الركوع الإنسان يوم أن يركع فهذا إعلان للذل، إعلان للذل. ولذلك الذين لا يؤمنون بالله عز وجل يوم أن يريد أن يعظم زعماءهم يركعون أمامهم، يركعون. وكان الجبابرة من الكافرين لا يدخل عليهم أحد إلا راكع، ويذكرون قصة يناسب أن نريدها عن بعض العلماء، يقولون أن أحد الكافرين كان من عادته أنه لا يدخل عليه قومه إلا ركوع، هكذا البشر يوم يطغون ويستذلون العباد من دون الله تبارك وتعالى يأتون بالأعاجيب، فيكون جالس على كرسيه وعلى أريكته والناس لا يدخلون إليه إلا ركوع، فطلب كان بينه وبين المسلمين مناوشة، فطلب رجلا من المسلمين ليجري بينهم مباحثات، فأرسل المسلمون عالما من علمائهم لكي يتفاهم مع هذا الكافر، هكذا المسلمون يرسلون أهل العلم ليردوا على الشبه وليوضحوا له الحقائق، لأنهم يريدون أن يعرض الحق كاملا على هذا الزعيم وعلى قومه، فأرسلوا عالما من العلماء، ولو أرسلوا جاهلا لما استطاع أن يتصرف هذا التصرف الذي سوف أذكره لكم، وإن كان محندق وإن كان سياسي ما يستطيع، لأن في مسائل تحتاج إلى العلم الشرعي. فقيل لهذا الكافر المتغطرس إن المسلمين لا يعظمون الزعماء كما نعظمك، فلن يدخل عليك هذا راكعا أبدا، فإذا دخل عليك على قامته وأنت حولك الوزراء وحولك الأجناد وحولك الناس فهذا إهانة لك. ففكر في حيلة فقال اصنعوا لي باب يكون صغير الدخول معه هذا، فإذا دخل هذا الرجل يدخل لابد أن سوف ينزل رأسه دخول الباب، فإذا نزل رأسه الحاضرون يظنون أنه ركع لي، وهو الأعمال بالنيات، لكن هو بس يريد الصورة الظاهرية، يعني المسلم لو جاء وحصل الباب صغير ودخل ما أراد التعظيم له فلا حرج في ذلك، لكنه هو أراد هذه الصورة الظاهرية ليرى من حوله من الكافرين أن المسلم جاء وخضع ودخل. فجاء هذا العالم، فلما جاء عرف أن هذه مكيدة، لأن هذا الباب قصير ما هو معقول أن هذا بابه، عرف أن هذه مكيدة. فهنا جاء دور العلم، كيف تسوي يا أبو حذيفة أنت؟ ماذا تصنع؟ تدخل جالس تحمي؟ هذه أشد وأشد، لأن بعض الذين يعظمون يدخلون هم يسلمون على التراب أصلا. ماذا تتصورون صنع؟ ها ها أحسن، أنت تصلح أن نرسلك يعني لبعض المتغطرسين. ها راجع ودخل على الخلف، وهذه أشد إهانة. يعني ما دخل على وجهه، رجع ودخل ريوس، وهذا إهانة عظيمة. يعني لو تركه يدخل على طوله أفضل له من هذه الحالة. الآن أعطاه مؤخرة ودخل ريوس، فهذا ما له علاقة بالتعظيم إطلاقا، وهذا من فقهه، صار أبعد شيء عن التعظيم. يوما يرجع على الخلف، هذا في غاية الإهانة، لكن فت في عرض الكافر، ما عنده حيل. يعني جعله في موقف كما يقال لا يحسد عليه، لكن ما عنده حيلة. نعم. فالشاهد في الأمر أن العلو كله لله تبارك وتعالى، وأن العبد يوم يكون في ركوعه، هذه الصورة، صورة الركوع فيها إذلال، لكن الإذلال لله عز. فمن الذي لا يرضى بأن يكون ذليل أمام الله عز وجل؟ بل مقتضى الإيمان أن تكون ذليل أمام الله تبارك وتعالى، مقتضى الإيمان أن تكون خاضع خاشع مخبت لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك مقتضى الإيمان أن يخضع الإنسان بجسده وبقلبه، ويخضع لأمر الله تبارك وتعالى، يخضع لأمر الله، ما يعلو أمره على أمر الله. لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الله، فلأجل ذلك لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته عند صوت الرسول صلى الله عليه وسلم. صوته مجرد الصوت، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت، من أين أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المكانة؟ لأن أمره من أمر الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، وإلا هو بشر، لكن رفع الله قدره ورفع شانه لأن الله أكرمه بالوحي، فصار أمره من أمر الله، وصار طاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. لكن فيه نوع من الذل لا يكون للرسول، ما يكون لله. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل على الصحابة، مع أنهم يجلونه، ومع هذا لا يقومون له، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، وحفاظا على جناب التوحيد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من المنزلة فله حد ينتهي عنده، هذا الحد أنه بشر، وما وراء ذلك من التعظيم فهو لله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك ما كان يركع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسجد له، ولا يدعى، ولا يستغاث به، ولا يتوكل عليه، ولا يذبح له، ولا ينذر له، لأنه مخلوق. ففيه نوع من التعظيم، وفيه نوع من الإكرام لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فهنا ناسب أن يكون تسبيح الإنسان سبح اسم ربك الأعلى أن يكون بالسجود، فأنت تشهد لله بالعلو حالا ومقالا، تشهد لله بالعلو حالا ومقالا. المقال تقول سبحان ربي الأعلى، والحال هذا الخضوع الذي تفعله، فيدل على علو الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لماذا تعبد الله؟ لماذا هذا الذل لله تبارك وتعالى؟ لأنك فقير من كل وجه والله غني من كل وجه، ولأنك ذليل من كل وجه والله عزيز من كل وجه، ولأنه هو الذي أوجدك من العدم وهداك لما فيه مصلحتك في الدنيا والآخرة. فانظروا على هذا التعظيم وهذا التنزيه كيف جاء التعقيب: الذي خلق فسوى. إذن يستحق السجود ولا ما يستحق السجود؟ ولأجل ذلك الذي يعترف لله بالخلق وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه الغني ثم يعبد غيره قد وقع في التناقض، متناقض هذا. كيف تعبد من لا ليست فيه هذه صفات الكمال؟ الذي خلق فسوى. فكل خلق الله تبارك وتعالى في غاية الاستواء، خلق فسوى، والذي قدر فهدى. فخلق الله تبارك وتعالى من حيث الخلقة في غاية الاستواء، ولكن يسوي كل مخلوق لما يناسب حاله، لما يناسب حاله. فالإنسان جعله منتصب القامة لما يناسب حاله، والجمل جعله يمشي على أربع بهيئة محددة لما يناسب حاله، والزواحف والثعابين جعلها بكيفية محددة لما يناسب حالها. فكل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى لما يناسب حاله، خلقته لما يناسب الحكمة التي خلق من أجله. ولو حاولت أن تعدل خلقة الله تبارك وتعالى لا تتحقق الحكمة كما أرادها الله تبارك وتعالى. تصوروا لو الجمل الآن يمشي على رجلين، فين يركب الراكب؟ فين يركب الراكب؟ وكيف يكون الأثاث الذي تضعه عليه؟ كيف معلق؟ تصوروا أنتم، لا يناسبه إلا هذه الصورة، لا يناسبه إلا هذه الصورة. تصوروا لو أن هذه الزواحف التي تختبي في الحجور الصغيرة لم تكن على هذه الخلقة، هل تستطيع أن تختبي في الحجر الصغير؟ ما تستطيع، ما تستطيع أن تختبي في الحجر الصغير أبدا. فكل خلق لله تبارك وتعالى فقد سواه لما يناسب الحكمة التي خلق من أجلها المخلوق. والذي قدر فهدى، فإن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل شيء مقدر ومكتوب، لكن بعد ذلك فهدى، كل يسره لما خلق له ولما كتب عليه. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فإنه لما استشكل بعض الناس وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا قد فرغ من كل شيء، يعني عرف أهل الجنة من أهل النار، من هو من أهل، ماذا مكتوب لفلان من الرزق، ماذا مكتوب له، قد فرغ من كل شيء؟ قال نعم قد فرغ من كل شيء. فقالوا وماذا نصنع يا رسول الله، يعني فيما العمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن هذا الكتاب غيب، ما منا أحد اطلع على كتابه، ما منا أحد يعلم ما في هذا الكتاب، هو أمر غيب. بعض العصاة يحتج بالقدر، تقول له صل، يقول إن كان الله كتبني من أهل الجنة فإنه سوف يتوب عليه وإن كان من أهل النار، لكنك أنت الآن باختيارك سلكت سلوك أهل النار، فما أدراك أنه كتب عليك أنك من أهل النار؟ هل تريد منه أن ينقلك من هذا السلوك بغير سبب منك؟ هذا لا يمكن، ولا يكون هذا إلا في حال الإكراه، وحال الإكراه لا يؤاخذ عليه الإنسان. الإنسان يوم أن يكره على شيء، وهذا يدل على أن في حال اختيار وفي حال إكراه، ففي حال الإكراه عذر الله تبارك وتعالى العبد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فرفع الله عنه التكليف هنا في حال الإكراه، يدل على أن هناك اختيار، وأن العبد يستطيع أن يكون طائع وأن يكون عاصي، لكنه هو باختياره سلك الطريق الذي سلكه. هذا نوع من الهداية، قدر فهدى، فيه هداية أخرى لغير المكلفين من الدواب والحيوانات، فإن الله تبارك وتعالى أعطاهم هداية. من هذه الهداية